الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في الجواب عما احتج به أهل الوسواس. نعم. أما قولهم إنما نفعله احتياط لا وسواس، قلنا: سموه ما شئتم، فنحن نسألكم: هل هو موافق لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره وما كان عليه أصحابه، أو مخالف؟ فإن زعمتم أنه موافق فبهت وكذب صريح، فإذن لا بد من الإقرار بعدم موافقته وأنه مخالف له، فلا ينفعكم تسمية ذلك احتياطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إذا احتج أهل الوسواس بأن ما يفعلونه من التكلف في العبادة أنه احتياط، والاحتياط يقولون مطلوب، فنسألهم: هل فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإنما شرعه هو الاحتياط، ما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم هو الاحتياط، وما خالف ما شرعه الرسول فهو وسواس. فلا بد أن يعترفوا أنه لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، إذن أقروا بأنه وسواس. نعم. فإذن لا بد من الإقرار بعدم موافقته وأنه مخالف له، فلا ينفعكم تسمية ذلك احتياطا. أنتم تسمونه احتياط وهو وسواس، والله سبحانه وتعالى عوذ رسوله من الوسواس الخناس، أنزل في ذلك سورة من القرآن، عوذ فيها رسوله من الوسواس، وهو الشيطان الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. نعم. فلا ينفعكم تسمية ذلك احتياطا، وهذا نظير من ارتكب محظورا وسماه بغير اسمه. هذا يعني من فعل فعلا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه مشروع وعبادة، فهو كمن ارتكب محرما وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أباحه، لا فرق في ذلك. نعم. وهذا نظير من ارتكب محظورا وسماه بغير اسمه، كما تسمى الخمر بغير اسمها، كما يسمون الخمر بغير اسمها، لا يبيحها، هذه التسمية لا تبيحها، يعني يسموها شراب المسرة أو الشراب المفرح أو ما أشبه ذلك، هذا لا يغير، هي خمر ولو سميت بغير اسمها، خبيثة. نعم. كما تسمى الخمر بغير اسمها والربا معاملة، وكما يسمى الربا بيعا أو معاملة، لا يغير هذا، هو ربا محرم، والله جل وعلا قال عنهم: الذين يأكلون الربا لا يقومون، يعني يوم القيامة من قبورهم، إذا قام الناس من قبورهم لرب العالمين يسرعون إلى المحشر، أكلة الربا يقومون ويسقطون، تتضخم بطونهم فيقومون ويسقطون. السبب ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، حتى إنهم عكسوا، جعلوا الأصل الربا والبيع مقيس عليه، وهذا من انتكاس العقول. نعم. كما تسمى الخمر بغير اسمها والربا معاملة، والتحليل الذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعله نكاحا. تحليل إذا كانت امرأة مطلقة ثلاثا فلا تحل لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره، زواج رغبة لا زواج تحليل. ثم يطلقها، فإذا طلقها وتمت عدتها إن شاء مطلقها الأول أن يعقد عليها فلا بأس، فإن طلقها فلا تحل له، يعني الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجع، وليس المراد أنه يعقد عليها فقط، فلو طلق فلو عقد عليها الزوج الثاني طلقها قبل الدخول لم تحل الأول حتى يطأها الثاني، بدليل أن امرأة طلقها زوجها ثلاثا حرمت عليه، تزوجها زوج آخر فلم يرقها، وجاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تقول إنما معه مثل هدبة الثوب، مثل هدبة الثوب، يعني زوجها الثاني، يعني أنه لم يجامعها لأنه ما معه آلة، إنما معه مثل. قال تريدين أن ترجعي إلى فلان؟ لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته، فلا يكفي العقد، لا بد من الوطأ، ولا بد أن يكون ذلك نكاح رغبة لا تحليل. فقد لعن صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، وسمى المحلل بالتيس المستعار، لعنة الله، لعن الله التيس المستعار، وهو الذي يتزوج امرأة لا رغبة له فيها وإنما يريد أن يحللها لزوجها الذي طلقها ثلاثا. نعم. كما تسمى الخمر بغير اسمها والربا معاملة، والتحليل الذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعله نكاحا. نعم. هو ما هو نكاح، ما هو بنكاح، بل هو حيلة. نعم. ونقر الصلاة الذي أخبر رسول الله صلى الله ونقر الصلاة الذي نقر الصلاة يعني تخفيف الصلاة الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، نقر أربعا لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا يذكر الله فيها إلا قليلا، صلاة المنافق هذه ليست صلاة المؤمن، صلاة المؤمن يطمئن في صلاته، في قيامه، في ركوعه، في سجوده، في جلوسه، يطمئن في كل ركن، الطمأنينة في كل ركن من أركان الصلاة ركن من أركان الصلاة، كما في قصة المسيء في صلاته، دخل رجل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، فصلى الرجل، صلى ذلك الرجل وأسرع في صلاته، ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، رد عليه السلام وقال له صل فإنك لم تصلي، رجع وصلى مثل صلاته الأولى، جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، رد عليه السلام قال له صل فإنك لم تصلي، فعل ذلك ثلاث مرات، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صل فإنك لم تصل. قال والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني. قال صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فجعل كل ركن يقول حتى تطمئن حتى تطمئن. نعم. ونقر الصلاة الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فاعله لم يصلي وأنه نعم كما في حديث المسيء في صلاته. هذا حديث المسيء في صلاته. نعم. ونقر الصلاة الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فاعله لم يصلي وأنه لا تجزئه صلاته ولا يقبلها الله منه تخفيفا. نعم. فهكذا يسمى نقر الصلاة تخفيفا، وليس هذا هو التخفيف المشروع الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم أيكم أما الناس فليخفف. هذا ليس هو التخفيف المشروع. التخفيف المشروع يكون معه طمأنينة. نعم. فهكذا تسمية الغلو في الدين والتنطع احتياطا. نعم يسمون الغلو في الدين يعني الغلو وهو الزيادة، الزيادة في الدين والعبادات التي لم يشرعها الرسول صلى الله عليه وسلم يسمونه احتياطا. لا، الاحتياط ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، وما خالف فعل الرسول فإنه ليس احتياطا وإنما هو بدعة، وكل بدعة ضلالة. نعم. قد قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم. فهكذا تسمية الغلو في الدين والتنطع احتياطا. وينبغي أن يعلم أن الاحتياط الذي ينفع صاحبه ويثيبه الله عليه الاحتياط في موافقة السنة وترك مخالفتها. الاحتياط هو موافقة السنة النبوية وعدم مخالفتها، وما خالف السنة النبوية فليس احتياطا وليس هو من دين الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما هو بدعة، وكل بدعة ضلالة. نعم. وينبغي أن يعلم أن الاحتياط الذي ينفع صاحبه الذي ينفع صاحبه ويثيبه الله عليه الاحتياط في موافقة السنة وترك مخالفتها، والاحتياط كل الاحتياط في ذلك. الاحتياط كل الاحتياط في موافقة السنة، هذا هو الاحتياط موافقة السنة. نعم. وإلا فما احتاط لنفسه من خرج عن السنة. أما من خرج عن السنة بزيادة أو نقص فإن هذا بدعة وليس سنة. نعم. وإلا فما احتاط لنفسه من خرج عن السنة بل ترك حقيقة الاحتياط في ذلك. ترك الاحتياط الصحيح وهو موافقة السنة. نعم. وكذلك المتسرعون إلى وقوع الطلاق في موارد النزاع الذي اختلف فيه الأئمة كطلاق المكره وطلاق السكران والبتة وجمع الثلاث. كذلك يعني من الاحتياط الذي يظنونه في الطلاق اللي يتسرعون في الإفتاء، يتسرعون في الإفتاء بالطلاق ويحرمون الزوجات على أزواجهن بطلاق لا يحرمون، فهذا من يقولون هذا احتياط. هذا ليس هو الاحتياط، احتياط في الطلاق الموافق للسنة. نعم. وكذلك المتسرعون إلى وقوع الطلاق في موارد النزاع الذي اختلف فيه الأئمة كطلاق المكره. طلاق المكره الذي أكره على الطلاق لا يقع طلاقه، لا طلاق في إغلاق يعني في إكراه، لا طلاق ولا عتاق في إغلاق يعني في إكراه، إنما الطلاق يكون بالاختيار من المطلق أن يطلق باختياره، فإن أكره على الطلاق لم يقع. لو أمسكته زوجته وخنقته وقالت إما أن تطلقني وإلا أقتلك، طلقها ما تطلق، يعني هذا مكره ليس مختارا. أو أن جبارا هدده إن لم يطلق زوجته سيبطش به، طلقها ليتخلص، ليتخلص من الظلم، لم تطلق زوجته لأنه مكره لا إكراه في الدين. نعم. كطلاق المكره وطلاق السكران. طلاق السكران فاقد العقل، إذا والعياذ بالله شرب خمرا أو تعاطى مسكرا وغاب عقله وطلق، هذا مثل النائم لا يقع طلاقه لأنه لا يعقله. نعم. يقولون هذا احتياط، لا تطلق زوجة المكره وتطلق زوجة السكران، هذا احتياط. نقول لا، هذا اختلاط وليس احتياطا، ما يجوز هذا. نعم. كطلاق المكره وطلاق السكران والبتة. والبتة إذا جمع الثلاث في كلمة واحدة بتها، ما يقع إلا واحدة، ما يقع إلا واحدة، لأن هي الذي شرعها الله، الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان إلى قول فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحف، الطلاق مفرق، إذا جمعها في كلمة واحدة لم يقع إلا واحد، لأنه طلاق مخالف لما شرعه الله سبحانه وتعالى. نعم. والبتة وجمع الثلاث. نعم. والطلاق بمجرد النية ولو لم يتلفظ، إذا الطلاق لا يقع إلا بالتلفظ، فلو أنه نوى طلاق زوجته في نفسه لم تطلق حتى يتلفظ بذلك مختارا عاقلا، حتى يتلفظ بذلك مختارا لا مكرها، عاقلا لا مجنونا أو سكران، لا بد من توفر هذه الشروط. نعم. والطلاق بمجرد النية والطلاق المؤجل المعلوم مجيء أجله. والطلاق المؤجل إذا قال إذا دخل شهر مثلا، إذا دخل شهر ربيع الأول فأنت طالق، هذا مؤجل ما يقع حتى يدخل الشهر الذي علق عليه الطلاق، لا ما تطلق حتى يدخل الشهر الذي علق الطلاق بدخوله، لأنه طلاق معلق لا منجز. نعم. والطلاق المؤجل المعلوم مجيء أجله. نعم. واليمين بالطلاق. اليمين بالطلاق، كيف اليمين بالطلاق؟ أن يقصد بالطلاق الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، يقول زوجته طالق إن كان فعل كذا وكذا، زوجته طالق إن كان هذا الأمر كذا وكذا، أو إن لم أفعل كذا فزوجته طالق، أو إن فعل كذا فزوجته طالق، هذا معلق، هذا معلق، وهو يقصد ما يقصد إيقاع الطلاق، يقصد تصديق خبره أو تكذيب أو منع من شيء، هذا لا تطلق به المرأة عند المحققين، لا تطلق به المرأة عند المحققين. نعم. لأنه يجري مجرى اليمين فيكفر عن يمينه، ولا تطلق زوجته في مثل هذا. نعم. وغير ذلك مما تنازع فيه العلماء إذا أوقعه المفتي تقليدا بغير برهان وقال ذلك احتياط للفروج فقد. نعم، إذا هذه المسائل اختلف فيها العلماء، وليس لأحد أن يختار قولا إلا إذا عرف دليله، إذا عرف دليله. أما تقليد لأن فلان قال كذا، وش دليله؟ يقول ما أدري، لكن هو قال كذا، يقول لا، ما يصلح هذا، ما يصلح هذا. المرأة في ذمة زوجها، ولا تطلق إلا بشيء صريح لا إشكال فيه. نعم. وغير ذلك مما تنازع فيه العلماء إذا أوقعه المفتي تقليدا بغير برهان وقال ذلك احتياط للفروج. ما هو احتياط للفروج، هذا تضيع. الاحتياط للفروج أن يطبق فيها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا أن يؤخذ بالخلاف بين العلماء، لا يؤخذ بالخلاف من غير دليل. ما هو الاعتماد على قول فلان، الاعتماد على ما هو دليله، يؤخذ إذا عرف دليله يؤخذ، أما إذا لم يعرف دليله أو ليس له دليل لا يؤخذ بقوله. نعم. إذا أوقعه المفتي، مسألة الإفتاء بالطلاق خطيرة، لا يفتي فيها إلا عالم متضلع، أو يرجع إلى الجهات، يرجع إلى الجهات الموكول إليها الإفتاء في الأمور العامة. نعم، لا يتسرع الإنسان في أمور ليست من اختصاصه. نعم. إذا أوقعه المفتي تقليدا بغير برهان وقال ذلك احتياط للفروج فقد ترك معنى الاحتياط. الاحتياط هو موافقة الدليل، وهو تركه. نعم. فقد ترك معنى الاحتياط، فإنه يحرم الفرج على هذا ويبيحه لغيره. فأين هذه خطيرة، يحرم الفرج على من أباحه الله له وهو الزوج، ويبيحه لغيره يتزوجها غيره وهي في ذمة الزوج الأول، لأنه لم يقع عليها طلاق. المسألة خطيرة جدا، لذلك لا يفتي بالطلاق إلا الجهات المعنية. نعم. فقد ترك معنى الاحتياط. ثم محكمة، ما يحكم بالطلاق إلا قاضي في المحكمة أو الجهات المعنية بالإفتاء للناس. نعم. فقد ترك معنى الاحتياط، فإنه يحرم الفرج على هذا ويبيحه لغيره، فأين الاحتياط هاهنا؟ أي نعم، الاحتياط أن الفرج لمن له النكاح، لمن له النكاح، وليس له أن يخرجها عن عصمة زوجها ويبيحها لرجل آخر وهي في ذمة الأول. مسألة خطيرة. نعم. فقد ترك معنى الاحتياط، فإنه يحرم الفرج على هذا ويبيحه لغيره، فأين ولا الاحتياط؟ يقول قائل هذه يفتي فيها فلان، هذه يفتي فيها بن باز، هذه لا، ما يجوز لك هذا، هي ما هم من شؤونك هذا. طلاق يرجع للمحاكم وإلا لدار الإفتاء المعنية بهذا. نعم. فقد ترك معنى الاحتياط، فإنه يحرم الفرج على هذا ويبيحه لغيره، فأين الاحتياط هاهنا؟ بل لو في بعض مطاوعة مساجد على طول يقولون ابن باز يفتي بكذا وكذا، ويفتون بالطلاق وهم ما يعرفون فتوى ابن باز ولا وش مبنية عليه ولا، بس يسمعون أن ابن باز يفتي بكذا أو فلان يفتي بكذا. ما يجوز هذا، هذا تحليل فروج وإبطال أنكحة، ما يجوز. نعم. بل لو أبقاه على حاله، فقد ترك معنى الاحتياط، فإنه يحرم الفرج على هذا ويبيحه لغيره، فأين الاحتياط هاهنا؟ بل لو أبقاه على حاله حتى تجمع الأمة على تحريمه وإخراجه عمن هو حلال له، أو يأتي برهان من الله ورسوله على ذلك، لكان قد عمل بالاحتياط. نعم، الاحتياط باتباع الدليل، ولا كل يعرف الدليل، ما كل يعرف الدليل ولا كل يعرف مباني الأحكام، فالأمور خطيرة لا يتدخل فيها إنسان بغير علم، والإنسان في عافية، إنسان في عافية يحيلها إلى العلماء، إلى المراجع العلمية. نعم. بل لو أبقاه على حاله حتى تجمع الأمة على تحريمه وإخراجه عمن هو حلال له، أو يأتي برهان من الله ورسوله على ذلك، لكان قد عمل بالاحتياط. نعم. ونص على مثل ذلك الإمام أحمد رحمه الله في طلاق السكران، فقال في رواية أبي طالب: والذي لا يأمر بالطلاق فإنما أتى خصلة واحدة، والذي يأمر بالطلاق قد أتى خصلتين، حرمها عليه وأحلها لغيره، فهذا خير من هذا. نعم، الذي يبقي النكاح على ما هو عليه هذا هو الاحتياط، الاحتياط أن يبقى النكاح على ما هو عليه حتى يتبين ويثبت أنه قد انحل هذا النكاح، ولا فالاحتياط أن يبقى على ما هو عليه حتى يتبين أنه لا أنه انحل. وهذا يا إخوان يرجع فيه إلى العلماء والمعنيين لذلك والمحاكم الشرعية، دار الإفتاء، ولا يتعرض له كل أحد، إنسان في عافية. نعم. فلا يمكن الاحتياط في وقوع الطلاق إلا حيث أجمعت الأمة أو كان هناك نص عن الله ورسوله. الأدلة بالكتاب أو السنة أو الإجماع، هذه الأدلة. نعم. فلا يمكن الاحتياط في وقوع الطلاق إلا حيث أجمعت الأمة أو كان هناك نص عن الله ورسوله يجب المصير إليه. نعم. قال شيخنا، قال شيخنا اللي هو شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. قال شيخنا: والاحتياط حسن ما لم يفض بصاحبه إلى مخالفة السنة، فإذا أفضى إلى ذلك فالاحتياط ترك هذا الاحتياط. نعم، الاحتياط حسن، الاحتياط حسن، لكن متى يكون الاحتياط؟ الاحتياط في موافقة الكتاب والسنة، ما خالف الكتاب والسنة فليس احتياطا. نعم. قال شيخنا: والاحتياط حسن ما لم يفض بصاحبه إلى مخالفة السنة، فإذا أفضى إلى ذلك فالاحتياط ترك هذا الاحتياط. نعم. وبهذا خرج الجواب عن احتجاجهم بقوله صلى الله عليه وسلم: من ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، وقوله: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وقوله: الإثم ما حاك في الصدر. فهذا كله من أقوى الحجج على بطلان الوسواس. نعم، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، هذا هو الاحتياط، أن تدع الشيء الذي أشكل عليك إلى شيء لا إشكال فيه حتى يتبين لك الأول، أجله حتى يتبين لك، لا تبادر تقول هذا احتياط. نعم. فإن الشبهات ما يشتبه فيه الحق والباطل، من اتقى الشبهات قد استبرأ لدينه وعرضه. طيب، إذا الشبهات إذا اشتبه، هل هو كذا ولا كذا، هل هو حلال ولا حرام؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين، إن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن، انتبهوا، لا يعلمهن كثير من الناس، لا يعلمهن كثير من الناس، ما هو ما أحد يعلمهن، يعلمهن العلماء، لكن كثير من الناس لا يعلمونهم، فيرجع إليهم في هذه الأمور. التزم بالشيء الواضح، الحلال بين، خذ الحلال البين وتجنب الحرام البين. أما ما اشتبه هل هو حلال ولا حرام هذا تجنبه، هذا هو الاحتياط الصحيح. نعم. فإن الشبهات ما يشتبه فيه الحق والباطل والحلال والحرام، نعم، على وجه لا يكون فيه دليل على أحد الجانبين أو تتعارض الأمارتان عنده، أو يحصل تعارض بين الأدلة، يحصل فيه تعارض بين الدليل يبيح ودليل يحرم، هذا لا تقدم عليه، تجنبه، هذا مشتبه، اكله إلى العلماء اللي يعرفون يطبقون الأدلة وأنت في عافية. نعم. أو تتعارض الأمارتان عنده فلا تترجح في ظنه إحداها فيشتبه عليه هذا بهذا، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى ترك المشتبه والعدول إلى الواضح الجلي. نعم. ومعلوم، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم. ومعلوم أن غاية الوسواس أن يشتبه على صاحبه، هل هو طاعة وقربة أم معصية وبدعة، هذا أحسن أحواله. والواضح الجلي هو اجتماع طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وما سنه للأمة قولا وعملا، فمن أراد ترك الشبهات عدل عن ذلك المشتبه إلى هذا الواضح، فكيف ولا شبهة بحمد الله هناك. نعم. فكيف ولا شبهة بحمد الله هناك، إذ قد بينت بالسنة أنه تنطع وغلو، فالمصير إليه ترك للسنة وأخذ الاحتياط اللي هو مبني على وسواس، هذا ليس احتياطا، الاحتياط هو المبني على دليل من الكتاب والسنة. نعم. والذي ليس عنده علم يتوقف في هذا، دع ما يريبك، هذه قاعدة عظيمة، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، خذ بالواضح واترك الشيء المشكل. نعم. إذ قد بينت بالسنة أنه تنطع وغلو، فالمصير إليه ترك للسنة وأخذ بالبدعة، ترك لما يحبه الله ويرضاه وأخذ بما يكرهه ويبغضه ولا يتقرب به إليه ألبتة، فإنه لا يتقرب إليه إلا بما شرع، لا بما يهواه العبد ويفعله من تلقاء نفسه، فهذا هو الذي يحيك في الصدر ويتردد في القلب وهو حواز القلوب. نعم. وأما التمرة التي ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم أكلها وقال أخشى أن تكون من الصدقة. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يمشي في الطريق رأى تمرة ساقطة فأخذها صلى الله عليه وسلم، يعني ما تترك النعمة تداس في الطرقات، أخذها صلى الله عليه وسلم، فقال لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها، فتجنبها الرسول صلى الله عليه وسلم تجنبا للشبهة، لأن قد تكون من الصدقة التي حرمت عليه صلى الله عليه وسلم، الرسول حرمت عليه الصدقة وأبيحت له الهدية، أبيحت له الهدية. نعم. وأما التمرة التي ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم أكلها وقال أخشى أن تكون من الصدقة، فذلك من باب اتقاء الشبهات. نعم. وترك ما اشتبه فيه الحلال بالحرام، فإن التمرة كانت قد وجدها في بيته، وكان يؤتى بتمر الصدقة يقسمه على من تحل له الصدقة، ويدخل بيته تمر يقتات منه أهله، فكان في بيته صلى الله عليه وسلم النوعان، فلما وجد تلك التمرة لم يدري عليه الصلاة والسلام من أي النوعين هي، فأمسك عن أكلها،

كون المطلقة غير من خرجت عليها القرعة، ولهذا لو ذكر أن المطلقة غيرها حرمت عليه، ولو ارتفع التحريم أو زال بالطلاق لما عاد بالذكر، فيجب بقاء التحريم بعد القرعة كما كان قبلها. قال نعم، هذه مناقشات فقهية يعني. نعم. قال: وقد قال الخراقي في من طلق امرأته فلم يدري أواحدة طلق أم ثلاثا، ومن حلف بالطلاق لا يأكل تمرة فوقعت في تمر فأكل منه واحدة لا تحل له امرأته حتى يعلم أنها ليست التي وقعت اليمين عليها فحرمها، مع أن الأصل بقاء النكاح ولم يعارضه يقين التحريم، فها هنا أولى. قال: وهكذا الحكم في كل موضع وقع الطلاق على امرأة بعينها ثم اشتبهت بغيرها، مثل أن يرى امرأة في روزنة أو مولية فيقول أنت طالق، ولا يعلم عينها من نسائه. وكذا إذا وقع الطلاق على امرأة من نسائه في مسألة الطائر وشبهها، فإنه يحرم عليه جميع نسائه حتى تتبين المطلقة، ويؤخذ بنفقة الجميع لأنهن محبوسات عليه، وإن أقرع بينهن لم تفد القرعة شيئا. ولا يحل لمن وقعت عليها القرعة التزويج، لأنه يجوز أن تكون غير المطلقة، ولا يحل للزوج غيرها لاحتمال أن تكون المطلقة. وقال أصحابنا: إذا أقرع بينهن فخرجت القرعة على إحداهن. المسائل كثيرة ولا انتهت؟ لا، كثيرة يا شيخ، تجاوزها إلى الفصل. نعم. وش هو الفصل؟ فصل: وأما من حلف على يمين ثم نسيها. يكفي، نقف عندها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أشعر أحيانا خلال الوضوء أن وضوئي ينتقض، وكذلك في الصلاة، ولا أدري هل هذا حقيقة أم وسواس، حتى أدى هذا بي إلى تأخري وتركي لصلاة الجماعة، فما النصيحة في ذلك؟ النصيحة أن تترك الوسواس. هذا وسواس، هذا وسواس، فاتركه. إذا أحسست به فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم واتركه، واستمر في وضوئك، واستمر في صلاتك، والحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل من أدعية وأذكار يقولها الإنسان لكي يتخلص من الوسوسة؟ الأذكار نعم، استعاذة من الشيطان إذا وقع له وسواس، فعلاجه لأنه من الشيطان فيستعيذ. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ استعيذ بالله إنه هو السميع العليم، فيستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويترك الوسواس، يزول عنه بإذن الله، لا يلتفت إليه لا في صلاة ولا في وضوء ولا في غيرها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: يقول: عندي ابنة حصل لها شيء من الوسوسة في الطهارة والصلاة، وكلما أتتني تسألني أقول لها: لا يضرك هذا، اتركيه، صلاتك صحيحة، فهل فعلي هذا صحيح أو أن فيه تساهلا وتفريطا؟ لا، هذا صحيح والحمد لله، وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن لو فتحت على نفسها الوسواس زاد عليها، فتغلقه بالاستعاذة وترك الوسواس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه الطب النبوي فقال: وأجود ما يكون اللبن حين يحلب، وأجوده ما اشتد بياضه، وهو نافع من الوسواس والغم. يقول: فهل يعد هذا نافع من الوسواس والغم؟ ها؟ الغم. نعم. هي نعم. فهل يعد هذا من العلاجات النبوية لمرض الوسوسة؟ على كل حال كتاب الطب لابن القيم هو الطب النبوي، ابن القيم يذكر الطب النبوي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ذكر ابن قدامة رحمه الله في كتابه ذم الموسوسين قال: ليعلم أن الصحابة ذكر ابن قدامة رحمه الله في كتابه ذم الموسوسين يقول ليعلم أن الصحابة لم يكن فيهم موسوس، الحمد لله، ولو كانت الوسوسة فضيلة لما ادخرها الله عن رسوله وصحابته وهم خير الخلق وأفضلهم. ثم قال: ولو أدرك الرسول صلى الله عليه وسلم الموسوسين لقتلهم، ولو أدركهم عمر لضربهم. سؤاله: هل معنى ذلك أن الموسوس مذنب مع أنه قد يقع منه أحيانا بغير اختياره؟ هذا من باب الحزم يعني، وتحذير من الوسواس، من باب التحذير من الوسواس، ما هو بجزاء الموسوس أنه يقتل. هذه مصيبة أصابته المسكين، هذا مرض كيف يقتل؟ لكن هذا من باب الحث على ترك الوسواس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما مقياس أو ما هو المطلوب بالنسبة للإطمئنان في الركوع والسجود وفي الصلاة عموما؟ بحيث يتمكن من الإتيان بالأذكار، أذكار الركوع وأذكار السجود، تمكن منها ولو مرة واحدة، تسبيحة واحدة في الركوع والسجود على الأقل، فإذا اطمأن وقالها ولو مرة واحدة هذه هي الطمأنينة، هذا أقل الطمأنينة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل من التخفيف على المأمومين، هل من التخفيف المشروع على المأمومين أن يقرأ الإمام بقصار المفصل في صلاة الفجر؟ لا، هذا من الكسل، ما هو من تخفيف على المأمومين، هذا من الكسل، فيقرأ في الفجر بقراءة طويلة، لأن الله سماها قرآن، قال جل وعلا: وقرآن الفجر، سمى صلاة الفجر قرآنا لأنها تطول فيها القراءة، ولا يثقل هذا على المأمومين. نعم، قد يثقل على المؤمن قراءة بعض المتنطعين اللي يشتغل بالمدود والغنة والإدغام، يثقل على، لكن إذا قرأ قراءة متوسطة، قراءة سهلة، فلا يثقل على المأمومين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق في إغلاق، هل الإغلاق هو شدة الغضب أو الإكراه؟ نعم، كلهن الإغلاق يكون شدة الغضب ويكون في الإكراه أيضا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى قول المؤلف رحمه الله: إذا حنث الحالف، ما المقصود بها؟ يقول: ما مقصود المؤلف بكلمة حنث الحالف؟ حنث يعني خالف اليمين، كان حلف على فعل شيء فلم يفعله، هذا حنث، أو حلف على ترك شيء ففعله، هذا الحنث، يعني مخالفة اليمين هي الحنث. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: يقول: أحيانا زوجتي تهددني فتقول: طلقني أو سأخبر الشرطة بأنك تصنع كذا وكذا، فأخاف أن تبلغ عني بخصوص هذه المخالفة. يقول: هل إذا طلقتها أكون مكرها فلا يقع الطلاق؟ والله هذه مسألة لازم إذا حصل منك شيء من هذا لازم تراجع القاضي ولا تراجع دار الإفتاء، ما هو الطلاق على طول تفتي فيه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل هناك فرق بين طلاق البتة وبين جمع الثلاث؟ هو هو البتة، جمع الثلاث هو البتة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أعرف شخصا موسوسا ويكرر كلمات في الصلاة وأحرفا في الصلاة، يقول إذا قلت له إن مثل هذا يبطل صلاتك، يقول فإنه قد يحصل له هم وغم، فما التوجيه في هذا وما هو العلاج الصحيح؟ لا تقول له هذا يبطل صلاتك، لأن هذا بغير اختياره، ولكن قل له ترك مثلا الوسواس، استعذ بالله من الشيطان وعود نفسك على ترك الوسواس، أما أنك تقول له يبطل صلاتك هذا يزيده وسواس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل الحلف بالطلاق يعد من الشرك الأصغر لأنه حلف بغير الله؟ لا لا، ما هو من الشرك، ما هو من الشرك، لكن يشبه الحلف لأنه علق على شيء يقتضي الحث عليها والمنع منه أو التصديق أو التكذيب، يعني يشبه الحلف وليس هو حلفا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أراد الرجل أن يمنع زوجته من الخروج فقال لها إن خرجت فأنت طالق، فهل هذا مما يجري مجرى اليمين؟ هذا تعليق، ما هو بيمين، هذا تعليق، إن خرجت علق الطلاق على الخروج. نعم، هذا طلاق معلق على شرط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل، يقول إذا وجد رجل قطعة خبز أو تمر في الطريق فإنه يأخذها ويقبلها ثم يبعدها عن الطريق، فهل هذا التقبيل مشروع؟ لا أعرف أنه مشروع التقبيل، لكن يميط ما عليها من الأذى ويرفعها مكان ما وباكلها، يرفعها عن الطريق ويضعها في مكان تأكلها الطيور أو الحيوانات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا اختلف العلماء في مسألة فهل الأخذ بقول الأكثر هو الاحتياط دائما؟ إذا اختلف العلماء في مسألة فهذا يرجع فيه إلى العلماء، ما هو يرجع فيه إلى العوام يقول أخذ حد الأقوال هذا حوطلي، لا، يسأل أهل العلم، سألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم. الله أكبر. الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل عنده أرض وأعدها للتجارة ثم بنى عليها عمارة وبقيت سنة لم تباع ثم بيعت بعد ذلك، سؤاله: هل على العمارة زكاة بعد بيعها؟ نعم بلا شك، لأنه يعني ناويها، ناويها الأرض، ناويها للبيع، ثم بدا له وبنى عليها، بنى عليها ثم باع هذا البناء، إذا حال الحول على القيمة يزكيها، حال الحول على القيمة من وقت البيع يزكيها، وإن أنفقها قبل الحول فلا شيء فيها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: من ترك رمي الجمار يوم 13 فقط فما الواجب عليه؟ الواجب عليه فدية، جمار الثلاث الواجب عليه فدية، يذبحها في مكة إذا ذهب إلى مكة، أو يرسل قيمتها إلى واحد يعمده ويشتريها ويذبحها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هدي التمتع هل هناك مدة ينتهي فيها ذبح الهدي؟ اي نعم، ينتهي ذبح الهدي، هدي التمتع والقران، ينتهي بمغيب الشمس من اليوم 13، من اليوم 13. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: سمعت أن إفراد السبت بالصيام أنه محرم، يقول: فهل إذا صمت عاشورا الذي سيوافق السبت أكون قد فعلت أمرا محرما؟ لا، لأنك ما نويت صوم يوم السبت، ناوين عاشورا، ناوين صوم عاشورا، وعاشورا مشروع صيامه. نعم. فضيلة الشيخ، ولهم محرم صوم السبت، مكروه، يقولون: ويكره إفراد رجب، ويكره إفراد رجب الصوم، ويكره إفراد الجمعة والسبت، بل يصوم يوما قبلها ويوما بعدها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل، سائل من خارج هذه البلاد، يقول: نحن في بلاد لا تحكم بالشريعة، فتحصل هناك حالات زنا وقذف بين المسلمين، فما الحكم إذا حكمنا عليهم بدفع تعويض مالي للمقذوف أو للزوج المزني بزوجته، مع إعلامنا للناس بأن حكم الله كذا وكذا، لكن إنما نحكم بهذه الغرامات لأنها هي المقدور عليها؟ يقول: فهل هذا من الحكم بغير ما أنزل الله؟ نعم، لا تحكمون يا أخي، لا تحكمون بغير ما أنزل الله، ما كلفكم الله أنكم تحكمون بين الناس بغير الكتاب والسنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: رجل يصلي، يقول، دائما في المسجد معنا، وعند انتهائه من الصلاة مع الجماعة، رجل يصلي دائما في المسجد معنا، فإذا انتهينا من صلاة الجماعة فإنه يقوم ويصلي مع الجماعة الأخرى، يقول: فهل فعله هذا مشروع، وما واجبنا نحو ذلك؟ لا، ما هو مشروع، صلى وخلاص، لأن بعض المذاهب أو أتباع المذاهب، ما هي مذاهب، لكن بعض أتباع المذاهب يقولون يصلي بعد الفريضة احتياطا، لأنه ربما حصل فيها خلل، هذا وسواس، ربما حصل فيها نقص، هذا من باب الوسواس، وهذا لم يقله الأئمة، إنما بعض أتباع المذاهب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل يقول: أخشى يا فضيلة الشيخ أن عندي فروضا فائتة لم أصلها من قبل في السنين الماضية، فما الواجب علي في ذلك؟ ما يجب عليك شيء، ما دام ما تجزم أنك تارك صلاة من الصلوات، فمجرد الشك لا يوجب عليك شيء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: رجل تزوج بامرأة مسلمة، ولكن يقول لديها نقص في تدينها، فإنها تسافر بدون محرم، وقد كان الزوج يعلم بذلك قبل العقد، سؤاله: هل أصبر عليها وأعلمها وأناصحها، أو أنني أفارقها مباشرة؟ لا، امنعها من ذلك، لك الحق أنك تمنعها من السفر إلا مع محرم أو معك، من حقك أنك تمنعها من السفر، ولا يحل لها أن تسافر بدون إذنك، فإن أصرت فإنك تطلقها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد ب27 درجة، يقول: هناك من يحتج بأن صلاة الجماعة مستحبة بهذا الدليل، فهل ما يستدل به صحيح؟ لا، ما هو صحيح. هذا في فضل صلاة الجماعة، وأما حكمها فيؤخذ من أدلة أخرى، يؤخذ من أدلة أخرى: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له، لا صلاة له إلا من عذر. قيل: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: رجل يرتدي الجوارب ولا يستطيع أن ينحني لمسح رجليه عند الوضوء، فماذا يصنع؟ وهل له أن يتيمم عن ذلك؟ يعني ما ينحني وهو جالس ويمسح؟ ها؟ يقول: لا يستطيع. ولا لا يستطيع، يستعين بمن يمسح له، يستعين بمن يمسح له على الجوارب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم، يحتاج إلى الاستعانة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: يقول: هناك قبر يوجد فيه كنز، قد دفن فيه كنز مع الميت، هل يجوز لنا أن ننبش هذا القبر لاستخراج ما فيه من الكنز، مع العلم بأن ولي الأمر في بلدنا يمنع من استخراج الكنوز بهذه الطريقة؟ أي نعم، إذا دفن معه مال، إذا دفن معه مال فإنه ينبش ويؤخذ المال، ما يجوز إضاعة المال، وليس هذا من مصلحة الميت، ليس هذا من مصلحة الميت، فلا يضيع المال، فيجوز هذا إن لم يحدث فتنة. إذا كان بيحدث فتنة اتركوه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل الهادي من أسماء الله سبحانه وتعالى أم من صفاته؟ من أسمائه، هذا من أسماء الله سبحانه وتعالى، يسمون عبد الهادي كثير، عبد الهادي كثير، المسلمون يسمون بهذا عبد الهادي، وهو الله سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: رجل يعيش في بلاد الكفار، وهناك في هذه البلاد يمنعون الحجاب في المدارس، بناته يكشفن وجوههن، سؤاله: هل الإثم يقع على الأب أم على البنات؟ يقع على الجميع، يقع على الجميع، لا يجوز كشف الحجاب، يرتكبن محرما لأجل الدراسة، لا يجوز هذا. نعم. المسلمين يجعلون لهم مدارس خاصة في بلاد الكفار ويدرسون فيهم بنات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ولا التعليم ما هو بلازم، الحجاب ألزم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: عندنا المقابر على شكل غرف فوق الأرض، فعندنا من يقول بأنه إذا وضع الميت في هذه الغرفة لا بد من وضع التراب عليه مباشرة وتغطيته به، لأنه لا لا ما هو صحيح، يوضع فيها الأموات بعضهم إلى جانب بعض، يعني تسمى سقية، يوضع فيها الأموات، لأن بعض البلاد والأمصار الكبيرة ما فيها أمكنة للمقابر، يعني في الفضاء يحتاجون إلى أنهم يجعلون غرفة أو يعني غرفة أو محل واسع يضعون فيه الجنائز، يكفون العظام بعضها عن بعض ويضعون جنائزهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة من خارج هذه البلاد تقول: هل يجوز للفتاة المسلمة أن تعد شابا بالزواج منها بدون استشارة أهلها أو إبلاغهم؟ لا، ما يجوز هذا، لا يجوز إلا عن طريق ولي أمرها. ولي أمرها هو الذي يتفاوض معه الخاطب ولا يتكلم مع الفتاة، ما يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أعمل في جهة حكومية تعطيني راتبا شهريا مقابل عدد ساعات في الشهر. أعمل في مؤسسة حكومية تعطيني راتبا شهريا مقابل عدد ساعات في الشهر، إلا أن مديري في العمل يسمح لي بالخروج عندما يكون غير محتاج لي، هل يجوز لي ذلك؟ وهل لي أن أخذ هذا الراتب؟ إن كان المدير له صلاحية أنه يسمح لك معطن صلاحية فلا بأس، أما إن كان ما له صلاحية فلا يجوز هذا لا لك ولا له. نعم. وهذا حفظكم الله سؤال قريب له، يقول: أنا أحيانا أتأخر عن الدوام دقائق بسبب الزحام أو بسبب النوم أحيانا أخرى، سؤاله: هل يلزمني أن أخرج المال من الراتب مقابل هذه التأخرات؟ ما يبري ذمتك هذا، لو أخرجت ما يبري ذمتك. إذا كان اللي منعك السير والزحام أنت معذور، أنت متوجه للعمل لكن منعك السير ما يخالف، معذور ولا حرج عليك في ذلك. أما إن كان تقول أنك تنام، النوم ما هو بعذر، النوم لأنك يمكن تسهر بالليل، هل يريدك تنام بالنهار؟ نم بالليل بس حتى تقوم بالنهار، عود نفسك على هذا. نعم. انتهى. والله تعالى أعلم.